الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عظيم للغاية، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا الدخول للجنة بلا حساب ولا عذاب مطلب من أجل المطالب وأعظمها، ومبتغى من أجل المبتغيات وأرفعها، وكل مسلم يرجو ذلك لنفسه ويطمع أن يكون من الداخلين الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا المطلب الجليل لا بد من أجل نيله وتحصيله من أن يحقق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذه الثلاث تسمى معوقات تعوق عن هذا التحقيق، لا بد من تخطيها وتجاوزها ليسلم للمرء توحيده وليتم دينه وليكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الداخلين الجنة بدون حساب ولا عذاب. لا بد من تخطي هذه المعوقات الثلاث: الشرك والبدع والمعاصي. أما الشرك فتخطي هذا العائق بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد جل وعلا بالعبادة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعائق البدعة يكون أو تكون السلامة من هذا العائق بتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وبترسم خطاه وسلوك نهجه القويم وحسن التأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعائق المعاصي تكون السلامة منه بمجاهدة النفس على عدم الوقوع فيها، أو بمجاهدتها على سرعة التوبة منها إذا بلي العبد بشيء من المعاصي، فيسارع إلى التوبة النصوح ويحذر أشد الحذر من أن يصر على المعصية وأن يبقى مداوما عليها إلى أن تقبض روحه وهو على هذه الحال مصرا على المعصية فيلقى الله بها مصرا عليها. فإذا هذه الأمور الثلاث هي معوقات تعوق العبد عن تحقيق التوحيد الذي هو تتميمه وتكميله. فإذا تحققت له السلامة منها فاز بهذا الفوز المبين والثواب العظيم، ألا وهو الدخول للجنة بلا حساب ولا عذاب. وألخص ما سبق: عائق الشرك السلامة منه بإخلاص الدين لله، وعائق البدعة السلامة منه بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعاصي السلامة منه بمجاهدة النفس على البعد عن الذنوب وبالتوبة النصوح من الذنوب إذا وقع العبد في شيء منها. فإذا كان العبد على هذه الصفة وداوم على هذه الحال، نسأل الله التوفيق لنا أجمعين، إذا داوم على هذه الحال لقي الله عز وجل بتوحيد مصفى، وهذا التوحيد المصفى هو التحقيق المطلوب للتوحيد، وهو الذي ينال به هذا الدخول للجنة بدون حساب ولا عذاب. أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، متمم للباب الذي قبله ومكمل له. والباب الذي قبله كما علمنا في فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومر سرد نافع ومفيد للغاية لفضائل التوحيد. فيأتي هذا الباب متمم للذي قبله ببيان هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد جليلة القدر، وهي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذه من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد. ولهذا قال الشارح هنا عن هذا الباب إنه مكمل للذي قبله وتابع له، لأنه مشتمل على هذه الفضيلة العظيمة من فضائل التوحيد. قال رحمه الله: تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية والاعتقادية، من البدع القولية والاعتقادية والبدع ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي. إذن هذه ثلاث أمور، هذه ثلاث أمور. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الثلاث في فصل نافع جدا في كتابه الفوائد، سماها المعوقات، سماها المعوقات، ويعني بالمعوقات أي المعوقات للعبد عن تحصيل النجاة، المعوقات للعبد عن تحصيل النجاة والسلامة يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فتحقيق التوحيد يكون بتهذيب التوحيد وتنقيته وتصفيته من هذه الشوائب الثلاثة. الأول من هذه الشوائب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والشرك كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والأكبر هو ما كان من تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه جل في علاه. ولهذا إذا دخل الكفار المشركون النار يوم القيامة يندمون ندامة عظيمة لا تفيدهم وهم في النار، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نعم نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله سبحانه في شيء من حقوق الله أو خصائصه جل في علاه. والشرك الأصغر ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ هذا الحد، حد الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ناقل من الملة محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيجتهد العبد غاية الاجتهاد على السلامة من الشرك بنوعيه. ومن الشرك ما هو خفي خفاء عظيما، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خفائه أنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. أرأيتم الشخص الجالس إذا مرت النملة أو الثنتين أو الثلاثة أو الجماعة من النمل من جنبه وهو جالس، أيشعر بدبيب هذا النمل؟ قال أخفى منه، أخفى من دبيب النمل. وأرشد عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته، أرشد إلى دعوة عظيمة جدا احفظوها وحافظوا عليها، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى دعوة عظيمة، وأخبر أن من عني بهذه الدعوة سلم من الشرك بإذن الله سبحانه وتعالى لحسن التجاءه إلى الله وطلب العود منه جل في علاه. وهذه الدعوة أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، استغفرك لما لا أعلم. يدخل تحته هذا الخفي الذي يتسلل إلى القلوب وإلى النفوس من حيث لا يشعر العبد، وإذا نفسه قد دخل فيها شيء من هذا الشرك. فيبقى هذا الدعاء على لسان المرء يعتني به دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى العائق الثاني، وهو عائق البدع. والبدع أشار رحمه الله إلى أنها على قسمين أيضا، بدع اعتقادية وبدع عملية. بدع اعتقادية تتعلق بالاعتقاد وأصل الديانة، وبدع تتعلق بالعمل. ويمكن أيضا أن يقال إن البدع تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة، فيجتهد العبد في البعد من البدع كلها، ما كان منها متعلقا بالاعتقاد أو ما كان منها متعلقا بالعمل. والبدع أيا كانت مردودة على العامل غير مقبولة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقال في الحديث الآخر وكل بدعة ضلالة، فالبدع كلها ضلال وكلها مردودة على المرء وغير مقبولة منه. وليس الأمر مقتصرا على رد العمل، بل إنه يأثم بالبدع ويعرض نفسه للعقوبة، يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فالله لا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء والضلالات والبدع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الثالث والمعوق الثالث، قال ومن المعاصي، ومن المعاصي. والمعاصي كثيرة وعديدة ومتنوعة، فيجتهد العبد بأن فيعنى العبد بمجاهدة نفسه على البعد عن المعاصي، على البعد عن المعاصي وعدم الوقوع فيها، وإذا بلي بشيء منها بادر إلى التوبة النصوح، ويحرص أشد الحرص على ألا يصر على المعصية. الإصرار على المعصية أمر خطير جدا وآفة عظيمة، فيجتهد على ألا يكون كذلك، ألا يكون مصرا على المعصية، بل يبقى دائما في جهاد مع النفس على السلامة من المعاصي والذنوب. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: وذلك بكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله. هذا يتعلق بالمعوق الأول. أعاد رحمه الله تعالى البيان بعبارة أخرى، وهذا التنويع في البيان اهتماما بالموضوع وتأكيدا على عظيم أهميته وحاجة العبد لهذه السلامة. ففيما يتعلق بالأمر الأول قال: وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله. وهنا أيضا ينبغي أن يعرف فيما يتعلق بالكمال أن الكمال كمالان: كمال مستحب وكمال واجب. والمعني هنا الكمال الواجب، الكمال الواجب، لأن الكمال المستحب لا يتعلق فيه ثواب، لا يتعلق فيه عقاب، فإن وجد وجد الثواب عليه، وإن لم يوجد لم يوجد العقاب. لكن الكمال الواجب إن لم يوجد عوقب العبد، إن لم يوجد عوقب العبد على التفريط فيه. قال: وبالسلامة من البدع والمعاصي، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. وانظر إلى العبارة التي هنا تذكرك بعبارة ابن القيم. ابن القيم سماها معوقات، والشيخ يقول هنا تعوقه، فهذه كلها، هذه الثلاث كلها معوقات، وبعضها أشد من بعض، تعوق العبد عن الظفر بهذا الثواب العظيم الذي هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. قال: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوؤ المنازل منها. هذا الآن أيضا تنويع ثالث في العبارة، في التأكيد على المعنى السابق الذي قرره اهتماما بهذا المقام العظيم والمطلب الجليل. فيقول رحمه الله: فمن حقق توحيده، ثم أعاد ما سبق بأسلوب آخر، قال: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص. وهذا الامتلاء، امتلاء القلب بالإيمان والتوحيد والإخلاص، أمر عظيم جدا ولا ينال من فراغ، وإنما ينال من مجاهدة، مجاهدة للنفس حتى يعمر هذا القلب بالتوحيد. ولهذا القلب الذي فيه الإيمان والتوحيد تأتيه في هذه الحياة أشياء كثيرة تضعف هذا الإيمان، تضعف هذا الإيمان وتضعف بهجته وضياءه وجماله في قلب العبد، فيحتاج العبد دائما وباستمرار إلى أن يجدد هذا التوحيد الذي في قلبه. وبين التوحيد والثوب الأبيض الجميل الذي يلبسه المرء وجه شبه، من جهة أن الثوب الأبيض إذا لم يتعهده صاحبه بأن النظافة والعناية وإلا فإنه يخلق ويصبح حتى غير صالح لأن أن يستعمل. وإلى هذا المعنى الذي أشير إليه يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يحتاج إلى دائما تجديد، وتجديد الإيمان وتجديد التوحيد في القلب يكون بالدعاء مثل ما أرشدنا عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والدعوات في هذا الباب كثيرة، الدعوات في هذا الباب كثيرة، دعاء الله عز وجل بالهداية، بتزكية القلب، بثبات القلب، بصلاح القلب، إلى غير ذلك. الدعوات في هذا كثيرة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيعتني المرء عناية عظيمة جدا بهذه الدعوات العظيمة، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بها، ثم يأخذ بالأسباب، الأسباب التي يحصل بها تجدد الإيمان في القلب. ولا أنفع في هذا الباب من القرآن، فالقرآن هو أنفع شيء لهذا التجديد، أعني قراءة كتاب الله عز وجل بالتدبر، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه القراءة للقرآن بالتدبر والتأمل في هدايات القرآن هي أنفع شيء للقلوب لتجديد الإيمان فيها. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يقول رحمه الله: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله سبحانه وتعالى، صدقته الأعمال. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإيمان ليس شيء فقط في القلب، بل التوحيد والإيمان في القلب، ويصدق هذا العمل، ويصدق هذا العمل بأن تكون الجوارح منقادة. وكما هو واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، القلب له تأثير على الجوارح صلاحا أو فسادا بحسب حاله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب مؤثر في الجوارح كلها، والجوارح كلها تبع لمرادات القلب، تبع لمرادات القلب، لا يمكن أن تتخلف عنه. فإذا عمارة القلب بالإيمان لا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، بأن تصدق الأعمال ما في القلب من الإيمان. وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله، يعني انقادت جوارح العبد لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، لم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي. الوقوع في المعصية هذا مع المجاهدة قد تنفلت النفس، مع المجاهدة قد تنفلت النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. فالنفس قد تنفلت، قد يحصل منها انفلات من صاحبها، وإن حرص على زمها وأطرها على الحق لكن قد تنفلت. فلا يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، إن انفلتت نفسه ووقع في شيء من المعاصي يردها إلى الحق بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله عز وجل، والأوبة والرجوع إلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. قال: فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. قال: يكون من السابقين، لأن أقسام الأمة، أمة الإسلام في نيل الثواب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فهذه أقسام ثلاثة: السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وزاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات فعلت بذلك درجاته، فهذا يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. ثم دونه المقتصد، والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، فعل الواجب وترك المحرم لكن ما عنده نشاط مثل الأول في التنافس في الرغائب والسنن والمستحبات، لكن الواجبات معتني بها والمحرمات مجتنب لها. فالسؤال هنا: هل هذا الثاني الذي هو المقتصد يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب أو لا؟ نعم، هذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، هذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لكن الدرجات في الجنة متفاوتة وفرق كبير بين السابق بالخيرات وبين المقتصد. لكن المقتصد الذي فعل الذي أوجب الله عليه وترك ما نهى الله عنه، هذا أيضا يدخل بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه ما يقتضي العقاب، فعل الواجب وترك المحرم، والسنن والمستحبات هذه لا يتعلق فيها عقاب، لكن يتعلق فيها الثواب، بمعنى كل ما استكثر منها زادت درجاته وعلت منازله. لكن من جاء بالواجب وترك المحرم دخل الجنة، مثل الصحابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقصد الواجبات الفريضة التي افترضها الله على عباده. قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذا صليت الصلاة المكتوبة وأديت الزكاة المفروضة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فهذا يدخل الجنة، يدخل بدون حساب ولا عذاب، لأنه أدى الواجب وترك المحرم. لكن المنزلة متفاوتة بينه وبين السابق بالخيرات، وجاءت آيات كثيرة في القرآن فصلت في الثواب في سورة الرحمن وفي سورة أيضا الواقعة وفي سور عديدة في القرآن. ثم يأتي من دون هؤلاء الظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي ظلمها بالمعاصي والذنوب، الذي ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب. هذا عرض نفسه بهذه المعاصي التي هي دون الكفر والشرك بالله، عرض نفسه للعقوبة يوم القيامة. وإذا عوقب على ذنوبه يوم القيامة ودخل النار فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا فإن الظالم النفسي يتناوله ما جاء في الآية التي تلي هذه الآية، قال جنات عدن يدخلونها، أي يدخلها السابق والمقتصد والظالم النفسي، الثلاثة كلهم، لكن السابق والمقتصد دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأما الظالم فإنه قد يصيبه قبل الدخول ما يصيبه من عذاب بسبب ذنوب وموبقات أوجبت العقوبة. نعم. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شيء في شأن من شؤونه، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا. نعم، هذه رتبة عالية جدا في هذا الباب، باب تحقيق التوحيد، وهو رتب ومنازل. والأمر كما جاء في الآية التي ختم بها رحمه الله، ولكل درجات مما عملوا، فهي رتب ومنازل. من أخص ما يدخل في هذا الباب، باب التحقيق للتوحيد، كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله. كمال القنوت لله، أمن هو قانت لله. فتمام كمال القنوت لله سبحانه وتعالى وكمال التوكل على الله بتفويض الأمر واعتماد القلب التام على الله سبحانه وتعالى وتحقيق الافتقار إليه جل في علاه، فلا يلتفت القلب إلى المخلوقين، ولا يوجد في القلب تعلق بالمخلوقين وتشوف واستشراف إليهم بقلوبهم، لأن قلبه مفوض، مفوض أمره إلى الله، ملتجئ في حاجاته إلى الله، محقق التوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصود بها وجه الله، متبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. قال رحمه الله: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلية العاطلة، ليس تحقيق التوحيد بهذا. فإذا تحقيق التوحيد ليس مجرد أماني ترتجى أو دعاوى تدعى أو أقوال مجردة تقال، لكن تحقيق التوحيد يرجع إلى أمرين سبق الإشارة إليهما: عمارة القلب بالإيمان، وتصديق ذلك بالأعمال، تصديق ذلك بالأعمال. ولهذا جاء في الأثر العظيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهذا كلام عظيم جدا. ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، مثل ما قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الإيمان مجرد أماني، الأماني المجردة لا تفيد صاحبها شيئا ولا تجدي شيئا. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، والتحلي معناه مثل ما أشار الحلية العاطلة. تحلي يعني التحلي بالدعاوى، التحلي بالدعاوى، يدعي لنفسه من الإيمان وأوصاف الإيمان وأعمال الإيمان ما ليس فيه. وهذا كثير في الناس، حتى إن أعظم ما يكون في باب الإيمان وهو ما يتعلق بالقلب من الناس من يتجرأ على مدح قلبه والثناء على طهارة قلبه ونزاهته وسلامته وما إلى ذلك، يتجرأ في هذا الباب جرأة عظيمة. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قل: أنا قلبي طاهر، أنا سريرتي نقية، أنا كثير هذا في ألسنة الناس. فليس الإيمان بهذه الدعوة، لا بد أن يكون هناك حقيقة في القلب. الله هو الذي يطلع على القلوب، الله هو الذي يطلع على القلوب ويعلم بخفايا الصدور وسرائر العباد. فليس الإيمان بالتحلي يعني الدعاوى المجردة، فليس الإيمان تمني ولا تحلي. الإيمان ما وقر في القلب، يعني حقيقة تكون مستقرة في القلب متمكنة، وتصدق ذلك الأعمال. معنى تصدق ذلك الأعمال أي تبرهن على صدق ذلك الأعمال، تبرهن على صدق ذلك الأعمال. أنت انظر في توضيح هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ نعم، تلك أمانيهم، هذه ما تنفع. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل، هاتوا البرهان على هذه الدعوة. والبرهان هو صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قيل: ما البرهان؟ هاتوا برهانكم، ما البرهان؟ جاء الجواب في الآية التي بعدها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، جمع بين الإخلاص والاتباع، جمع بين الإخلاص والاتباع، فهذا هو البرهان. البرهان على صدق الإيمان أن يكون العبد مخلصا دينه لله، يبتغي بأعماله وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وتصدق أيضا ذلك الأعمال التي هي على وفق السنة وهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. هذه زبدة نفيسة جدا، وهي خلاصة هذا الموضوع. وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. وهذا هو نفس كلام الحسن البصري، لكن بعبارة أوسع وأبسط. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال الشيخ رحمه الله: فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها. والشيخ عدد في الباب السابق فضائل كثيرة جدا، فجميع هذه الفضائل بتمامها وكمالها يفوز بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتحقيق التوحيد. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، نسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا المجلس وهذه المذاكرة لهذا الباب العظيم أن يشرح صدورنا للعمل، وأن يعيننا على تحقيق التوحيد، وأن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا من أهل تحقيقه الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفضل الله واسع، نسأل الله عز وجل من فضله العظيم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.